إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فنواصل مجلس العقيدة في هذا اليوم، ومادته ومحتواه ومضمونه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد الملقب بشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب مضمونه ومحتواه أهم ما يكون في هذا العصر والزمان، حيث اختلط الشرق بالغرب والحابل بالنابل والمسلمون بغيرهم، ووجد ضعف ووهن في كثير من المسلمين، والضعفاء مولعون بتقليد الأقوياء، كما أن الفقراء مولعون بالتشبه بالأغنياء. ومن هنا تكمن الخطورة. وهذا الكتاب يحتوي على موضوع مهم يعد أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي مسألة التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. وأنتم تتلون الكتاب، والكتاب مثاني، وفيه مما تقرؤونه السورة التي وصفت بالمثاني، وترددون في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وسفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آخر ما مر بنا في هذا الكتاب هو النهي عن التشبه بالأعاجم والأعراب. النهي عن التشبه تارة يكون بالكفار، وتارة يكون بالمنافقين، وتارة يكون بالمبتدعين، وتارة يكون بالأعاجم، وتارة يكون بالأعراب، وتارة يكون بالنساء. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. آخر ما مر بنا ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى النهي عن التشبه بالأعاجم. والأعاجم لها تفسيران: الأعاجم هم الكفار، والأعاجم من المسلمين غير العرب، ممن لم يكن على ما كان عليه السلف. هذا ما قاله أحد المعاصرين من العلماء، وإنما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن تفسير وشرح العجم والأعاجم إن كانوا ممن ينطق بالعربية وهو عربي فالمراد بهم ممن لم يكن على ما كان عليه سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وصل بنا إلى فصل جد مهم، وهو أنه ساق بعض الأدلة للذين لا يرون النهي عن التشبه بالكفار، فذكر قاعدة أصولية، وذكر بعض الآيات القرآنية، وذكر بعض الأحاديث النبوية، ثلاثة أصناف من الأدلة يستدل بها أقوام أشكل عليهم مضمون هذه القاعدة وهذه الآيات والأحاديث مع مسألة النهي، والنهي يفيد التحريم عن التشبه بغير المسلمين منهم اليهود والنصارى. أنا قلت أنواع المتشبهين ثلاثة، لاحظ معي هذه الأنواع: المتشبهون بالكفار ومنهم اليهود والنصارى، النوع الثاني متشبهون ودعاة، ليسوا متشبهين فقط يتشبهون بغير المسلمين ويدعون بل ويجاهدون مجاهدة إلى تحويل المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات غربية، ومنهم من يلقبون على ألسن بعض شيوخنا بالتغريبيين بالتغريبيين. لاحظ القسم الثالث: متشبهون ودعاة إلى التشبه ومنظرون لهذا الطريق الأثيم والمنهج المنحرف وليس بالقويم. هؤلاء على صنفين: دعاة متشبهون ودعاة ومنظرون على صنفين. منهم من وقع في شيء من التفصيلات قال: فبهداه مقتده، كيف تقولون لا تتشبهوا باليهود والنصارى وهم أصحاب رسائل وشرائع نزلت على موسى وعيسى، والله عز وجل يقول فبهداه مقتده. لاحظ هذا يعني يستدل ببعض الآيات والأحاديث أشكلت عليه. أما القسم الثاني فهم متشبهون دعاة منظرون لكنهم مغرضون مغرضون مغرضون، يسعون لقلب المجتمعات المؤمنة الموحدة إلى مجتمعات لا دينية. ليش؟ هذا قد قالها قبل 80 سنة أحد القساوسة القس زويمر في اجتماع للأرساليات الإرساليات التبشيرية بالقدس، اجتمع مع القساوسة وكبار المنصرين وقال: أيها المنصرون، إن وظيفتكم الأساسية ليست هي إدخال المسلمين في النصرانية، فذلك شرف لا يستحقونه. انتبه انتبه، عيالنا هناك في الغرب، عيالنا في الشرق، انتبه لهذا. ماذا قال القس زويمر؟ قال لهؤلاء المبشرين والمكفرين والمنصرين: إن مهمتكم ليست إدخال المسلمين في النصرانية، فذلك شرف لا يستحقونه. إذن إيش المهمة الأساسية للنصرانية ولأولئك المكفرين؟ قال: إخراج المسلمين من دينهم، إخراج المسلمين من دينهم. فإذا خرجوا من دينهم لا قرآن لا سنة لا منهج السلف الأمة. نص القس زويمر قال: أخرجوهم من دينهم فتتمكنون من إخراجهم من الأخلاق، الأخلاق الفاضلة التي تحيا بها الأمم. فإذا سقطت أخلاقهم، خمور، مخدرات، أغاني، مسكرات، اختلاط، إباحيات، سقطوا ورب الكعبة. هذا القس يقولها، يقول أخرجوهم من دينهم، لا دين. جئت لا أدري كيف جئت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت كيف جئت لا أدري، وليش لا أدري ما أدري. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ما في، أنت مبتعث لإيه؟ للهندسة، هندسة نووية، طب، صيدلة، دقائق العلوم والتكنولوجيا. إيش هدفك في هذه الحياة يا أخي؟ لا تدخلني في الدين. فالنصرانية ما نجحت ولا تطورت إلا عندما قتلوا رجال الدين ونبذوا الدين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، لأنهم على تحريف وتخبط وتخريف. لكن أنتم على وحي منزل من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ارفع رأسك وقل أنا طبيب مسلم، أنا مهندس مسلم، أنا فيزياء نووية كيماوية مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يتأثرون، يبكون، يدمعون. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين سيرد عليه ابن تيمية من القسم الثالث، الذين اشتبهت عليهم من القسم الثاني، من القسم الثالث، من النوع الثاني، الذين اشتبهت عليهم بعض القواعد الأصولية والنصوص الشرعية فاستشكلوها في مقابل هذه القاعدة العظيمة، وهي تحريم التشبه بغير المسلمين. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التشبه واقع سيقع في هذه الأمة، ما له من دافع، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو علم من أعلام النبوة. اعطنا جائزة يا شيخ. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التشبه واقع في هذه الأمة بغير المسلمين، ما له من دافع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. بسم الله. وإلى هذا القسم الثالث والنوع الثاني من القسم الثالث. استرجع: التشبه ثلاثة أنواع. النوع الثالث له قسمان: قسم قد يستشكل لجوانب علمية وحفظية وذهنية، والقسم الثاني ما في استشكال بل فيه أغراض ومقاصد خبيثة، يريد التغريب، يريد تحويل المجتمع الإسلامي إلى مجتمع علماني راديكالي لا يدين، سبهلل، لا يغار على محارم، لا يغار على أرض، لا يغار على وطن، لا يغار على بلد، لا يغار على النساء. كما قيل لأحد الشيوعيين قبل الالتحام أثناء الانفصال في إحدى الدول العربية القريبة ممن يتبنى المذهب الاشتراكي الشيوعي، قالوا له: أختك ترضى أن تجالس وتعاشر الرجال؟ قال: إذا كانت راضية إيش أسوي أعمل لها؟ برضاها، تزني برضاها، ما في شيء. شوف هذه المبادئ الأرضية الاشتراكية العلمانية الراديكالية، تجريد الإنسان من الدين لتجريده من الفضيلة، ليسهل أكلهم كأكلة خروف أو جزور، لكن ما دام في الأمة أمثالكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن تسقط راية الإسلام، ولن تسقط الفضيلة، ولن تسقط الرجولة، ولن تسقط المروءة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبسم الله وركز معي، سأسألك ترى، سأسألك، لأن العلم ليس فقط هو فتحت عيني وأذني، قلبك وعقلك وفكرك إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فبهداه مقتده، وقوله: اتبع ملة إبراهيم، وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء. نعم. قال فصل: فإن قيل، سيذكر رحمه الله تعالى شبها لمن استشكل تحريم التشبه مع ما وقف عليه من آيات وأحاديث بعد ذكر هذه القاعدة. قال: ما ذكرتموه من الأدلة في تحريم التشبه بالكفار معارض بما يدل على خلافه. يقول: معارض بما يدل على خلافه. مثل ماذا؟ قال: وذلك، هذا أول دليل، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأنتم تقولون بحرمة التشبه لا توافقوا غيركم من الأمم، هذه هي العبارة للأمانة العلمية، نص الشيخ صالح الفوزان. وأنتم تقولون لا توافقوا غيركم من الأمم، هذه العبارة فحسب، كلمة الشيخ معالي الفوزان، صالح الفوزان، في التعليق على الكتاب، له تعليق على مواضع من الكتاب. تقولون لا تتشبهوا، تقولون لا توافقوا غيركم، ثم بعد ذلك تقولون مما هو مقرر في أصول الفقه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا مخالفا له. هذا الإشكال الأول. الدليل الثاني، واستدل ببعض الآيات القرآنية، وقوله تعالى، منها قوله تعالى: فبهداه مقتده، وكمال الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تفسير الآية: أولئك يا محمد، يا نبينا من الأنبياء والمرسلين، قد هداهم الله عز وجل، فبهداهم اقتده واتبع وتأسى. وأنتم تقولون لا توافقوا غيركم من الأمم. إشكال قد يقع، لكن انتبه، انتبه، هذا الإشكال تفصيلي يعرض لبعض أفراد الأمة. والقسم الثاني ما هو إشكال، إضلال. انتبه، الآن ينقدح في ذهني قسم ثالث قد يستغل القسم الثاني، وهم المضلون المغربون، قد يستغلون أقوال هؤلاء وإن كانوا من العلماء وأدلتهم ليضربوا جمهور اعتقاد جمهور الأئمة، يقمشون بعض الشبهات، ها، بعض الشبهات. يعني مثلا أعطيك، وأنا لا أزال لهج بهذا المثال، بعض الناس من المسلمين زل لسانهم فقالوا بحلية الغناء. في دليل، قال في دليل: هلا بعثتم مع الأنصار من يغني؟ فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. هذا قد يقوله ظاهري، والظاهرية يجيزون إلا من رحم الله الغناء، لكن قد يأتي واحد عنده إلحاد وخبث يأخذ الدليل الجاهز، جاهز من حيث السند والمتن، ويقول هات هذا الدليل ويوظفه لضرب هذا المعلم في تحريم الموسيقى والغناء في الإسلام على الراجح. انتبه. لذلك بعض الناس ما يتفطن لهذا، قال: يا شيخ أنا أقول الكلمة، رضي من رضي وسخط من سخط. يا شيخ الكلمة يتناقلها اليهود ويتناقلها النصارى ويتناقلها الهندوس ويتناقلها المجوس ويتناقلها العلمانيون، ويوظفونها لضرب الإسلام والمسلمين. انتبه. فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم؟ أكمل، أكمل هذا الأثر الثابت. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أحسنت وبجدارة. إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وقوله اتبع ملة إبراهيم، وتمام الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية فيها: يا محمد اتبع، وأنتم تقولون لا تقلدوا ولا تتشبهوا، في موطن شبهة. وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فهذا حكم سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الأنبياء والمرسلين، وأنتم تقولون لا تتشبهوا. وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع. يقول: مع أنكم مسلمون، يقولون مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، القاعدة ما عليها غبار، تذكر في كتب أصول الفقه وعند الأصوليين. ومن أحسن من حرر المقالة ممن وقفت عليه في لهذا الأصل ويعد من أصول الفقه، الزركشي رحمه الله تعالى، الفقيه الأصولي المحدث الشافعي، في كتابه أصول الفقه حرر المسألة، مع أنه ما أطال النفس، غيره أطال النفس في ذكر هذا الأصل، لكنه عندما تتدبر تجد القول محرر. قال: وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا مما لم يحرف شريعة الأنبياء والمرسلين. وقد بعث الأنبياء والمرسلون بإيش؟ بصليب، بتعليق صليب، باعتقاد أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل بعثوا بلا إله إلا الله، بعثوا بالإسلام الحنيف، إن الدين عند الله الإسلام. قال الآن ينقلنا إلى الأحاديث النبوية. قال نقلا عن هؤلاء المعترضين ومعارض، نعم، قال رحمه الله: ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. طيب، وجه الدلالة والاستشهاد بهذا النص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، لما تصومون يا معشر اليهود؟ قالوا يوم نجى الله موسى، قال أنا أحق أو قال أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. هم إيش يستدلون؟ يقولون صامه رسول الله لأنه وجد اليهود يصومون فصامه وقال نحن أولى بموسى منكم، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وله سلف من اليهود، والعلة لأن في هذا اليوم قد نجى الله موسى. كيف تقولون مطلقا لا تأتد؟ هذا ما هو اقتداء من رسول الله بشريعة موسى في صيام يوم عاشوراء؟ طبعا الاطلاع كده. الآن أنا أجيب جواب إجمالي. هم يقولون إيش؟ يقولون الرسول سألهم ليش تصومون، فقالوا نجى الله موسى فنحن نصومه، اقتدى رسول الله باليهود. في سؤال على ضوء الروايات، هل كان رسول الله يصوم في مكة عاشوراء وقريش كانت تصوم عاشوراء ولا ما كانت تصوم عاشوراء؟ إذا أجبت من خلال الرواية الصحيحة بطل الاستدلال. هذا بس كده كلام عابر، رد عابر. والجواب نعم، كان يصوم رسول الله وقريش تصوم عاشوراء في مكة، يعرفون صيام يوم عاشوراء. إذن ما اقتدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليهود، ما اقتدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليهود. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال، قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوموه أنتم، متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ الله كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيهم الحلي وشاراتهم. انتبه لهذه العادة والسنة التي عليها اليهود، كل مناسبة يحولونها إلى عيد، هذا من صفات اليهود، فلا يحل لنا أن نتشبه بهم. لكن وبكل أسى وأسف وقع بعض المسلمين في التشبه، شاءوا أم أبوا. شوف، عيد الإجلاء وعيد الحب وعيد الوطن وعيد الأم، كم عيد؟ ولا يوجد عندنا في الإسلام سوى عيدين، سوى عيدين. ها، ما العيدان؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى فحسب، ما في أعياد، كومة أعياد. وهو من عادة اليهود بدليل ما رواه مسلم في صحيحه، وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر، على أن اليهود كل مناسبة يجعلونها عيدا. إيش الدليل في صحيح مسلم؟ انتبه معي وأكمل أعطيك جائزة. أتى يهودي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال يا عمر آية في كتاب ربكم لو نزلت، أكمل الحديث، آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا إيش؟ ها، ارفع صوتك، لاتخذنا ذلك اليوم إيه؟ استدل بالآية. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ عمر يسأل اليهودي، يقول أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما قال عمر وقف مشدوها تجاه هذه الشبهة، كما يقف بعض الناس عندما يبتعث يقال له أنت ليش تنكر، ليش تنكر علينا، أنت مسلم؟ قال أنا مسلم. ليش تنكر علينا؟ ما هو الله أوحى إلى محمد كما أوحى إلى عيسى. هو الإنكار أن الله أوحى إلى عيسى كما أوحى إلى محمد كما أوحى إلى موسى كما أوحى إلى آدم. الإنكار والنكرة بيننا وبين النصارى أن الله أوحى إلى عيسى كما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أجب ودلل. النكرة على النصارى في هذا المبدأ والقاعدة المقررة عند النصارى وعند المسلمين أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى وأوحى إلى موسى وأوحى إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن الفارق والفاصل كالبون الشاسع بين السماء والأرض؟ وما هو؟ ها ما هو يا شيخ؟ نعم ها تحريف إيش؟ الاعتقاد يا شيخ، الاعتقاد الشركي، الاعتقاد الشركي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تثليث تثليث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو الفرق الأساسي. ما هو معنى مختلفين في أن الله أوحى إلى آدم وأوحى إلى إدريس وأوحى إلى موسى وأوحى إلى عيسى وأوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لكن اللي ما هو متشرب بالعقيدة ويجيه هذا النصراني يشبه عليه، يقول الله أوحى إلى موسى وعيسى وأوحى إلى نبيكم محمد، ليش ينكر بعضنا على بعض؟ فيشده هذا الذي ضعفت عقيدته، قال والله صحيح، ليش الإنكار؟ مو نحن كلنا إخوة في إبراهيم، وكلنا إخوة في عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إخوة في عيسى ومحمد، لكن محنا إخوة كده، محنا إخوة في التثليف، كفر وشرك بالله رب العالمين. انتبه لهذا. عمر مباشرة قال والله إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة يوم جمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ومعارض بما رواه سعيد بن جبير تابعي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما إلى آخره. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوموه أنتم، فصوموه أنتم. إيش وجه المخالفة؟ ما وجه المخالفة فصوموه أنتم؟ لأن العيد يوم العيد يحرم الصيام فيه، ولذلك بعض الناس ما يتنبه لأيام التشريق، بعض الحجاج ما يتنبه لأيام التشريق، وكثير منهم يسأل يقول هل تصام أيام التشريق؟ والجواب يحرم صيام أيام التشريق لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله، لم يرخص بصيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، وأما ما عدا ذلك فلا صيام، أما ما عدا ذلك فلا صيام. قال وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، وفي لفظ له كان أهل خيبر يهود، يهود خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم، ويوم عاشوراء وقع فيه تباين، وهذا التباين فيه شبه بغير المسلمين. إيش التباين هذا؟ بعض الناس يتخذه مثل العيد، يصنعون فيه حلوى ويصنعون فيه أنواع من الأرز ويصنعون فيه أنواع من الأطعمة، وبعض الناس يبخل على أهله طوال أيام سنته. يوم عاشوراء يقول والله تنامى إلى سمعي وبلغ مسمعي أن التوسعة من سنة رسول الله يوم عاشوراء، يعني إذا رجع إلى الله رجع عن طريق حديث ضعيف، وإما أن يجلس طوال عمره بخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن أهله، نسأل الله السلامة والعافية. أولا الابتهاج بمثل هذا الابتهاج حتى يخرج عن الحد الشرعي فيه شبه باليهود. ومن ذلك التوسعة يوم عاشوراء على الأهل الحديث فيها لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وسع وأنفق، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ابتغ بين ذلك سبيلا طوال أيام عمرك. والروافض، شوف في المقابل الروافض لطم وضرب وضرب السيوف: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرأيتموهم أم لم ترونهم، شعرتم بهم ورأيتموهم أم لم ترونهم، أم أن الأمر لا يعدو عندكم طقس من الطقوس الدينية كالهندوس الذين ينبطحون على الأرض ويجعلون الأبقار والثيران والجواميس تمر عليهم متقربين إلى الله، يأخذون أبوال الأبقار ويشربونها ويغتسلون بها ويسجدون للأبقار متقربين إلى آلهتهم الباطلة. هذا كله ضلال مبين. يجب أن يتحرك قلبك لربك في إنكار مثل هذا، لكن الضرورات تقدر بقدرها. أنا ما أريدكم أن توقعوا أنفسكم في فتنة إذا رجعتم إلى بلدانكم. لا تضربوا، لا تقتلوا، لا تحطموا، لا تتظاهروا، لا تكسروا كنائس، لا تحطموا دور عبادة، لا تفجروا. انتبه لهذا، أنا أقول لك ما تعتقده وتحمله في قلبك، لكني لا أبيح لأحد يرجع إلى بلده يفهم من هذا الاعتقاد الراسخ في القلب إلى أنه يقتضي تفجير الكنائس ويقتضي تفجير وتدمير البيع ويقتضي قتل اليهود والنصارى كما وقع قبل أيام من حوادث دهس من أناس متعجلين وقد يكونون من الغلاة التكفيريين المتنطعين يقتلون يمنة ويسرى ويشوهون الإسلام. أنا ما أقول ضد هذا، وهذا ليس من الإسلام، لكن أدعو إلى سبيل ربك بلسان الحال قبل لسان المقال. الناس بحاجة إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل، في اللين، في الهشاشة، في البشاشة، في الخدمة، في الرعاية، في الإغاثة، في صيانة مقدرات البلد، وإن كان البلدان غربية كافرة، لكن ما دمت تعيش وقدر الله لك أن تعيش فيها حافظ على مقدراتها، حتى إذا جاءوا في منتهى هذه الأخلاق المحمدية قالوا لك: إيش دينك؟ إيش الديانة؟ قلت: أنا عبد الله، أنا محمد مسلم. سبحان الله، جذب للإسلام، يسلمون، يدخلون إن شاء الله في دين الله أفواجا، لكن خشونة، رعونة، صلابة، صلافة، عدم انتظام، عدم دقة في العمل. وبعدين إيش اللي هذا؟ قال: ما في مكان نصلي فيه التراويح. يا شيخ، أي تراويح؟ أي تراويح؟ هذا مثل الذي مثلت به بالأمس، قتل واحد بضربة على رأسه بفرادة العجين، وبعدين بسم الله لبس الرداء والإزار قال: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم سبحان الله. أنا أقول بعض الله عمره يا شيخ، يا شيخ، حافظ على دماء المسلمين، حافظ على أموال المسلمين، حافظ على بلدك، حافظ على وطنك، حافظ على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. أما إنك والله لابد ليلة 27 آخذ أكبر عدد من العمرة، عمرة أول الليل، عمرة وسط الليل، عمرة آخر الليل، وبعدين ازدحام وضرب ومضروب يا أخي والله إن الله غني عن كل هذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال: وعن الزهري، وهو الدليل السادس، لو تتبعت هذه الأدلة عددا ستصل إلى هذا الدليل وهو برقم 6. قال: وعن الزهري، قال رحمه الله: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه. انتبه لهذا الدليل السادس الذي استدل به من اشتبه عنده هذه المسألة وهي القاعدة العظيمة خالف المشركين من تشبه بقوم فهو منهم مع ما رواه ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ينزلون أشعارهم على جباههم وكان المشركون عباد الأصنام والأوثان يفرقون يضبط معي يفرقون رؤوسهم والفرق السني في الغالب يكون في الوسط لكن لو أخذ الإنسان شيئا من الميمنة أو شيئا من الميسرة لا نكره إلا في شيء وهو أنها مشطة بالشين والطاء والتاء المربوطة آخر الكلمة مشطة كثير من النساء تشكل هذه المشطة في التشبه بالنساء في التشبه من الرجال بالنساء لكن الفرق في الوسط لأن بعض المتعبدين والمتزهدين الذي يعادي شعر رأسه لو رآك تفرق شعرك من الوسط لقال والله شيء عجيب لحية كثة لكنه استغفر الله يعني يوشك يقول متأنث وأبدلت متأنث بكلمة أشد وأشق منها يا أخي ما في نكرة ما دام معفي لحيته حف شاربه فرق شعر رأسه ما في نكرة انتبه لهذا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء انتبه لهذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة من؟ أهل الكتاب من أهل الكتاب اليهود والنصارى فيما لم يؤمر فيه بشيء كده جواب عابر أيضا حتى نأتي للجواب المفصل مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض العلماء رأوا أن هذا كان في مبدأ الأمر ثم بعد ذلك خوطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم التشبه باليهود والنصارى مطلقا خذ في عين الاعتبار هذا الرأي لبعض العلماء الأبرار رحمهم الله قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته لأن السدل من عادات إيش؟ من عادات اليهود والنصارى والفرق من عادات المشركين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يتشبه فيما لم ينهى عنه بإيش؟ بأهل الكتاب ففرق أو سدل سدل أو فرق فرق أو سدل سدل أو فرق بسم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء في الإسلام فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعر رأسه ليتفق مع هذه القاعدة قاعدة الموافقة فرق أو سدل سدل أو فرق ها إيش يقول سدل أحسنت لأن السدل من عادات أهل الكتاب السدل من عادات أهل الكتاب طيب قيل قال الآن يرد عليه ابن تيمية رحمه الله الآن أنت تتصور المسألة معي ابن تيمية رحمه الله يعرض لبعض الشبهات عرضت لبعض العلماء ولغيرهم من هذه الأمة استشكلوا قاعدة التشبه النهي عن التشبه بهذه القاعدة الفقهية شرع من قبلنا بعض الآيات القرآنية بعض الأحاديث النبوية منها صيام يوم عاشوراء ومنها الفرق والسدل طيب الآن يرجع ابن تيمية رحمه الله يرد لكن نحن عندما نقول هذا رد وهذا راد وهذا مردود نأخذ بعين الاعتبار إيش أن هؤلاء الذين اشتبهت عليهم هذه النصوص ثلاثة أصناف، أليس ذلك كذلك؟ ثلاثة أصناف، فما هي؟ الذين اشتبهت عليهم هذه الردود، إما أن يكونون عن حسن نية، استشكل الآيات والأحاديث وهذه القاعدة، وإما أن يكونوا إيش؟ وإما أن يكونوا مغرضين غير مستشكلين، وإنما مغرضين يريدون تحويل المجتمع الإسلامي إلى مجتمع لا ديني أو مجتمع غربي إلى درجة الثمالة. الثالث، وهذه نسخة من صحيح الشمائل، الثالث فيه غموض، وهذا الغموض أنا أريدك أن تفهمه جيدا، لأن هذا الغامض، النوع الثالث من الغوامض والمبهمات، ينتشر في هذا الزمان على وجه الخصوص. فلان رد على فلان، سبحان الله. خذ هذه الردود، اجمع هذه الشبهات، اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع، دون دون دون، اعمل لها مؤتمرات، اعمل لها ندوات. ومنهم هؤلاء المنظمون للمؤتمرات والندوات، مشبوهون، ما يريدون لا إسلام ولا مسلمين، لكن يجمعون الشبهات. ليش؟ فلان رد على فلان، خذ هذا الرد، ترى والله ما تكسر رأس المسلم إلا عندما توهنه وتضعفه. كيف تضعفه وتوهنه؟ يقال أنت مو تقول حرام، طب هذا الشيخ يقول حلال، هو كل واحد التحى وقصر ثوبه ولبس بشت أو عمامة أو جبة، خلاص كل سودة فحمة وكل بيضة شحمة. انتبه، من هم القسم الثالث؟ خلاص ظهر الجواب، من هم القسم الثالث؟ صغلي هذا القسم الثالث على ضوء ما تسمعه وترى عبر وسائل التواصل. لا هم عندهم شبهاتهم من الأمة، وليسوا في الطرف المقابل يريدون ضرب الإسلام والمسلمين بهذه الشبهات، ولكن إيش؟ قسم ثالث، قسم ثالث، اللي ما أخذ معانا صحيح الشمائل المحمدية، اللي ما أخذ معنا البتة يجيب. نعم نعم يا شيخ، دعاة ومغرضون ومنظرون، وليسوا من ذوي النوايا الحسنة، بل من ذوي النوايا السيئة. لا، وعندهم مكر كبار أعظم من هذا، يأخذ شبهات عن هذا الشيخ وينشرها، انشر تؤجر، ليضرب به الشيخ الآخر وليضرب به جمهور الأمة. ليضرب به الشيخ الآخر وليضرب به جمهور. مثلا أنا أعطيك مثال، تلكم الشمطاء، المرأة الشمطاء من إحدى الدول العربية القريبة من غير تحديد، ما حددت، اللهم اشهد، قالت تقبلون الحجر الأسود يا مسلمون، تقبلون الحجر الأسود؟ قلنا لها نعم، المسلمون يقبلون الحجر الأسود. قالت هذا ضرب من ضروب الوثنية وإرجاع إلى الجاهلية، تقولون عبد المشركون اللات والعزة وأنتم تعبدون الحجر الأسود، وأنتم تعبدون الحجر الأسود. هذه داعية ضلال، هذه فيها ما فيها، وقد صرحت من قبل بتصريح، عندما تسمعه تعلم من المرأة. قالت يا معاشر الرجال، يا مسلمون في الإسلام، تجيزون لأنفسكم تعدد 4 حريم، وليش ما تسمحون لنا بتعدد الرجال؟ تعرف من هي المرأة؟ تريد تعدد الرجال. عرفت من هي المرأة؟ تريد تعدد الرجال كما الرجل يعدد النساء. خلاص انتهت القضية. عندما تفتي فضيلة هذه الشمطاء، عندما تفتي بأن تقبيلكم الحجر الأسود وتمسحكم به وسجودكم عليه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صحيح سجد على الحجر الأسود، لكن إيش الاعتقاد؟ إيش الاعتقاد في الحجر الأسود؟ بركات بركات، حجر أسود بركات بركات بركات، كما يصنع بعض الناس، يتمسحون بالجدران، يتمسحون بالحيطان، يتمسحون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الاعتقاد؟ الاعتقاد أطلقه عمر في القديم فقال، أطلقه عمر رضي الله عنه في القديم فقال، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، الرد الأول قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين، مبني على مقدمتين مما تميزت به كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه تفتح القلوب لأن مبناها على القرآن والسنة، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومبناها على بلوغ ما استطاع إلى البلوغ من سبيل إلى مراد الله في كتابه وإلى مراد رسول الله في سنته. وهذان ما اجتمع في عالم من العلماء إلا شهد له بالربانية، وما اجتمع الهوى والرأي في عالم من العلماء إلا وزل وشهد عليه بالآرائية والعقلانية. والله أرى يا أخي، أرى خلي أرأيت لما جاء لما حدث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الحجر الأسود، فجاءه رجل من أهل اليمن فقال: يا ابن عمر، أرأيت لو زوحمت؟ أرأيت لو طردت؟ أرأيت لو أقصيت؟ أرأيت؟ فقال له عبد الله بن عمر: اجعل أرأيت باليمن. أقول لك رأيت رسول الله يقبل، قبل خلاص، ما استطعت أن تقبل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والشيء بالشيء يذكر، قبل أيام واحد الله يهديه ويصلحنا وإياكم وإياه اقترح، طبعا الناس إذا غضبوا من واحد يقولوا هذا الرأي زي وجهك، وهذا ما يصلح، فإن الله خلق آدم على صورته وكل خلق الله حسن، لكن أقول هذا الرأي يدل على عقل، هذا الرأي يدل على عقل سليم. إيش ما شاء الله هذا حتى يزيد في الميزانية، إيش اقترح هذا الرجل؟ قال: نطبع كروت صغيرة ب5 ريال، من يريد تكبير الحجر الأسود يدفع 5 ريال، 1,000,000 ب5,000,000، 10,000,000، 50,000,000. الله الله الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله. من عرفه فليقل له: تب إلى الله، قل استغفر الله العظيم رب العرش العظيم وأتوب إليه. هذا ما يصلح، ما يصلح البتة. في شيء غير هذا يا أخوانا؟ لأن بين يدي بعض الأسئلة. طيب، خذ الأسئلة هذه. ها؟ ما ذكروا القسم؟ القسم الثالث إيش هو يا أخوانا؟ هذا تفسير. القسم الثالث ما هو؟ 3 أقسام المتشبهون: متشبهون دعاة، متشبهون ودعاة إلى التشبه، ها، ومنظرون يقعدون لك، يقول لك: لا يا ولد، يا ولدي، أنت تقول أنا ما أبغى أتشبه باليهود، يا ولدي تشبه باليهود والنصارى، لهم علينا فضل ومنة، مثل المرزا غلام القادياني في أيام الاستعمار الإنجليزي قال: لا تقاوموا الاستعمار فالمستعمرون لهم أفضال علينا، ينمون بلادنا، يعطوننا، يحفرون لنا، يزرعون، ينمون اقتصادنا، لا تحاربوهم، لا تضاربوهم، لا تخرجوهم. هذا مرزا غلام المرتد. لكن الموحد لا يمكن أن يقول هذا الكلام. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن تبقى الحقيقة لمن؟ الأرض حقيقة، والعاقبة للمتقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالقسم الثالث، القسم الثالث أنا أبحر بكم وأرجع رجاء أن تجيبوا. ها، بسم الله. القسم الثالث، أخذت تفسيرا يا شيخ معانا؟ ما أخذت تفسيرا؟ ها، بسم الله. مغرضون، من هؤلاء المغرضين من ينتزع النقاشات والخلافيات والفتاوى المرجوحة والسقطات والهنات، يجمعها وينشرها. ليش ينشرها؟ واحد يتدبر يقول ليش ينشرها؟ هو نصراني أو يهودي ها أو ماسوني ينشر ليش؟ ليش ينشر؟ لو قلنا ماسونية فالماسونية تلعب بالخفاء. انتبه، الماسونية خطر عظيم، يشارك في المشاركات وقد يخطب كمان جمع وقد يخطب خطبة عيد وقد ينشر كتب، لكن مثل النمل البيضاء، مثل النمل الأبيض، النوافذ والأبواب سليمة في الظاهر، لكن بعد فترة كل شيء يسقط، كل شيء يسقط. اجمع شبهات، اجمع فتاوى مرجوحة، اجمع خلافيات، ها هذا يختلف مع هذا، خذ ألف، خذ ألف، خذ ألف، حزب وحزب، أنت حزبك أحسن من حزبه. وبعدين عندما يقتل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دماء بعض ها وينحر بعضنا بعضا ونحدث في دين الله جماعات وأحزاب، اجلس رجل على رجل، قال الحمد لله. ما قلنا لكم كيف تضربون المسلمين ببعضهم؟ شوف الآن بيذبحون بعضهم، شوف الآن أحزاب أحزاب. حتى مرة في دورة من الدورات قبل أكثر من 20 سنة، نزلنا إحدى البلدان الإسلامية من غير تحديد، نزلنا إحدى البلدان الإسلامية فعانينا من الأحزاب والجماعات والفرق، وهي بلدة مسلمة المسلمون فيها بالملايين، عانينا أشد المعاناة. فجاءنا واحد بعض الطلاب قال يا شيخ أنتم ليش متضجرين؟ قلنا متضجرين من هذا من هذه الأحزاب والجماعات. قال الأحزاب والجماعات تعرف كيف تكون حزب؟ تريد حزب؟ الليلة ادفع فلوس، غدا عندك بين يديك حزب، وما في مشكلة في العنوان، حزب الله، حزب المختار، حزب المصطفى، حزب أهل السنة. ولذلك مررنا ببعض دور العبادة عندهم للمسلمين مكتوب عليها دور السنة، ولما فتحنا الأبواب شوف كده إيش سنة، سبحان الله، رقص في ذكر الله وميلان مثل ميلان اليهود عند ذكر الله. قلنا سنة إيه ده؟ إيش سنة؟ هؤلاء دعاة إلى البدعة والضلالة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أذكر دليلا من القرآن في النهي عن التشبه بالكفار، أذكر دليلا من القرآن في النهي عن التشبه بالكفار، بسم الله، دليلا من القرآن في النهي عن التشبه بالكفار. ها يا شيخ، نعم، بسم الله، نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايش اللي عندك؟ الشمائل، خلاص اقول تحقق الغرض، خذ هذا كتاب في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. اذكر دليلا من السنة في النهي عن التشبه بالكفار، دليلا من السنة الآن منكم وإليكم، هذه الأجوبة منكم وإليكم، أنا انتهى دوري الآن إلى هذا الحد. دليلا من السنة في التشبه عن التشبه في الكفار والمشركين، بسم الله. وش تبغى خلصت اليوم؟ بسم الله. دليل، نعم، الأخير من السنة في النهي عن التشبه بالكفار، بلغوا بلغوا، ترانا من تشبه بقوم فهو منهم. أحسنت، من تشبه بقوم فهو منهم. أذكر دليلا في أن الكفار يودون ويحبون ويرغبون أن لو ارتد المسلمون، كما قال القس زويمر، مهمتكم يا معاشر المبشرين أن تخرجوا المسلمين من دينهم. قال الله تبارك وتعالى، يردوكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ايش سر هذه الآية؟ طيب وايش يستفيدون؟ نكفر كما يكفرون، ايش يستفيدون؟ يتخلى الله عنا وتبقى التكنولوجيا في أيديهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ما في تكنولوجيا ولا قوة مادية، والقوة الإيمانية والمعنوية اضمحلت وضعفت أو تلاشت، إيش بقي؟ ضرب على الرؤوس، وهذا هو الذي يحصل في مجتمعات الناس والمسلمين. فاللهم اهدنا والمسلمين فيمن هديت. اذكر دليلا على أن الكفار لن يرضوا بالمسلمين حتى يتبع المسلمون دينهم. وما أنواع التشبه؟ الستة، لأن الجائزة فيه تفسير، الجائزة لما قبل الأخيرة فيها تفسير. لكن سؤالان: أذكر دليلا على أن الكفار يحبون أن نتبع ملتهم، واحد. وما هي أنواع التشبه؟ الستة، في ستة أنواع. بسم الله، ولك هذا التفسير. بلاش هذه الآية يا شيخ، ما هي أنواع التشبه الخمسة أو الستة؟ مرت على مسامعنا في مطلع الدرس. ها، بسم الله، ستة أنواع أو خمسة أنواع من التشبه، ما هي هذه الأنواع؟ منهي عنها كلها. طيب إيش نوع التشبه المحمود؟ ما نوع التشبه المحمود؟ مع الدليل. التشبه، اسمع يا شيخ ياسين، ها، تشبه بالأنبياء والمرسلين فبهداه مقتده، تشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تشبه بالعلماء والصالحين كما قال الشافعي رحمه الله. إيش قال الشافعي من شنقيط شيخ موريتانيا؟ موريتانيا، ما شاء الله اشتبه علينا الأمر. طيب إيش يقول الشافعي؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. طيب، ستة أنواع من أنواع التشبه. بسم الله، ارفع صوتك، اصرخ صراخ، خليك جالس. نعم، تشبه بالكفار، نهينا عن التشبه بالكفار. تشبه بالنساء، تشبه بالأعراب، تشبه بالأعاجم، تشبه بقي نوعان، أذكر لك نوعا وتذكر لي نوعا. تشبه بإيش؟ بالمنافقين، بقي نوع يا شيخ، وبجدارة، بامتياز وجدارة. إيش بقي النوع يا أخواننا؟ تشبه بإيش؟ ها؟ بالمبتدعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه والمعتصمين، وأن لا يجعلنا من الذين غيروا وبدلوا والذين يخاطبون يوم لا ينفع مال ولا بنون. بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. اللهم كما وفقت أولئك الصحب الكرام وهديتهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا كما هديتهم، وعلمنا كما علمتهم، ووفقنا كما وفقتهم، لا احرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا وإياهم مع سيد ولد آدم أجمعين في مقعد صدق عند مليك المقتدر. والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.